نعم أظن. هذا المقصود وهذا المعتقد لا نزاع فيه عند العلماء أن الله خالقهم فما سواهم خلق، وأيضا أن الله فعال بما يريد. هذان المقدمتان وقفوا على المناطق الثلاثة الدينية وألزموا عامة المسلمين بلوازم الله. ثم لهم كلام من بعض الصفاتية لا سيما الأشاعرة وغيرهم، فردوا باطلهم بباطل وخطرهم بخطر وبدعهم ببدع، ظن منهم أنهم ردوا خطر القول. لكن لما التزم الأشاعرة والكلام بهذه الخطيرة وهذه البدع، كان من الصعب الإمكان أن يحيد عن قدرهم منها، لأن لما السد المنيع بما ظنون إذا ترك منه خوفا أو استثمر أو خلعت منه لبنا انهار عليه السد من بدع الفرس، فكانوا يتحصنون بهذا السد غير البدع. لكن أهل السنة والجماعة بينوا أن معنى أول خطأ وقول لا يقوم بعاقل، وعند الآخرين أقوال مبتدعة تأولا لا يصرفها دليل لا من كتاب ولا سنة، والحق صريح ونقم صحيح. المسألة لما قلنا أن الله خالق ما سوى المخلوق وأن الله فعال، فإما كلام الفلاسفة المناطق الدهرية الذين يقولون بكلمة العالم، بما أن الله فعال فما هو القاتل، أو بما أن الله قديم على الاصطلاح والكلام كونه أول أزل خالق نتنزل مع الصالحين، بمعنى أن الله قديم عندهم بهذا المعنى، قديم أي خالق أزل أبدي لا أول له، إلى غير ذلك من المصطلحات ومعاني السنة. اختصروا في قولهم أن الله قديم وأن الله فعال. فلما قال أن الله قديم وفعله قديم، والفاعل لا يكون ذا فعل إلا وله مفعول، فمفعولاته قديمة. ما هي مفعولات؟ هي مخلوقات، هي أنا أمس مخلوقات قديمة. فقالوا العالم قديم والخالق قديم، قلنا لهم أنتم قبل قليل تقولون أن الله خالق وما سوى مخلوق، قلنا نقول بها أن الله خالق وما سوى مخلوق وأن الله قديم والمخلوقات قديمة. كيف يكون هذا؟ قال اختار المخلوق والخالق بالفعل، والفعل مختل بالفاعل، بمعنى أن المفعول والمخلوق قديم، لأن الفعل قديم والفعل أسوأ من القديم هو الخالق، ففاعل وفعل ومفعول مقترنان في وقت واحد فكلها قديمة. واضح. فرد عليه آخر الكلام من واضح من التجاوز، واضح يسمى اقتران، لأن العرب لا تقول للفاعل الرجل أو المخلوق فاعل إذا ولم يفعل، والله فعال بما يريد يفعل ما يريد، ما يمكن تقول عالم إذا ولم يفعل، وجهل إلا من جهل، وعليم إلا بعلم، وقوة أو طويل إلا لا قوة، ما يمكن حال هذا لغة العرب. فالقرآن نزل الإسلام عرفه منه، فإن الله بما أن الله فعال ففعله مثله قديم ومثله قديم الاختيار اخترت. جاء الكلام فصل بين المفعولات بمعنى المخلوقات، المقول مفعولات والأفعال، أفعاله سبحانه وتعالى تفاؤل ومفعولاته مخلوقاته، فأخر المفعولات المخلوقات عن فعله لا حرج سواء صغيرة كانت أو كبيرة، يتصورها الذهن واضح لما حتى يثبتون أن المخلوقات ليست قديمة مسروقة بعدها، ثم خلقت وانشأت وتحدثت وكانت بعد أن كانت، واضح الإيراد إذا ما واضح. أهل الفلاسفة أذكياء فألزمهم بلازم، قالوا أنتم بهذا القول الجميل الذي تريدون أن تنزهوا الخالق عن المشاركة والعلم، يلزمكم أن الله كان معقلا ولو لحظة واحدة معقلا من أفعاله، وقوته وقدرته وخلقه حتى يسبق لكم أن المخلوقات خلقت في الوقت مع هذا. لا يكون عقل الكلام، لا يكون عقل إلا وإما خالق في لحظة ما معطل لم يفعل ولم يقل. فأراد الله خلق خلق وأراد وأنشأ وجعل الخليقة، فألزم المناطق الدهرية الفلاسفة ألزمها الكلام بأن الله في لحظة كان معطل. السؤال الأول، هل هذا الإلزام من حيث هو قوم أو لا؟ قوم، ولا بد أن يرسم فيها الكلام الجهل الشاعر الخاص المعتزلة والنسوة، لا بد أن يرسم هذا أو يقول أن المخلوقات قديمة. أهل الفلاسفة قالوا افترض المخلوق الخالق أو الفعل كفاية. الأشاعرة والكلام قال تراءت المخلوقات عن فعل، تراءت بمعنى أنه خالق ولو فعل، ومخلوقات تأخرت ثم قدر سبحانه وتعالى. هذا السنة استقبال الله. طبعا قبل هذا المعترك الذي لا يعرف السنة إذا ما نقل نفسه على عقل الكلام قديم وحديث، هذا السنة في عهد والسلام مما سمعتم واضحين ليس من أي شيء هذا هذه الزامات. لكن نحن ننتظر الدولة لمن تكون، السنة مثال ننتظر الدولة لمن تكون. فالتزم الأشاعرة والتأخير تعظيم الخالق سبحانه وتعالى من خلقه وفعله، قال في لحظة قدر وفعل إلى آخره. عاد فلاسفة قال إذن نلزمكم أن الله لم يكن سميعا ولا عليما ولا قدير ولا رقيب، كل ذلك مع الطرح بلا سلاسل، فكانت الصور لها لكن لها أثرها التزم كل ذلك حتى لا يفتح الفلاسفة القول بأن المخلوقات العالم يريد أن يكون الله واحد وأنه قديم. هم حيث مبدأ صحيح يريدون أن يعني يدفع عادية وكذا عن الناس. فقال أهل الفلاسفة إذا تقولون أن الله لم يكن من قبل، لم يكن من قبل ذا أسماء، لو كان لأن الله كان عالما قادرا خالقا فعالا لفعل فعلا قليلا. قال نعم، الله عز وجل في لحظة من اللحظات التي يفرضها العقل لم يكن ذا له أسماء. واضح قلنا تجاوز العبارات هذا المعدل، ليس لله أسماء. لماذا يسلم له أنه أن ما سوى متأخر ليس له أسماء؟ قال الفلاسفة له الكلام إذا نشوف أن أسماء قال أن يتسمى بها مخلوقة في وقت ما قال خلقها، سواء هو سبحانه خلقها وسمى نفسه بها بعد خلقه لهذا أو المخلوقات سمت الله أو الخلق سمى قال بها الأسماء. قال قل قالوا أنت تقول أن الله قبل كان معطل وما سوى مخلوق كل ذلك ليسر لكم لأن الله واحد واحد. قال نعم. قال هو قال القرآن ليس الله وليس هو، فالقرآن مخلوق. ما زال الفلاسفة يحملون الجبال من جبال جهنم السود يعني تكلمنا يعني الأرض، فقال نزلكم إلى وسط الأرض لم ننتهي بعد، تقول لك القول نلزمكم أن الله عز وجل لم يكن مسمى ثم مسمى إلى غير ذلك إلى واسع. هل أسماء الله التي تسمى بها وخلقها هل هي عينه أو غيره؟ لا شك أنها غيره من مخلوقه. والفلاسفة تقول لا هي الاسم والصفة، هذه المسألة سنذكرها الآن. ما زال الفلاسفة يلزمون الكلام، وقالوا إنها جواهر أخرى لم تنتهي، لم تنتهي، هل الصفات زائدة على الذات أو هي الذات؟ لأننا ما قلنا سميع بصير عليم قدير فعال، كل ذلك من صفات عند الشعراء وهي صفات متأخرة، فهي زائدة على الذات. لو قالوا هي الذات للزم أن الله متصف بصفات، فهذه بما أن الله معطل في لحظة من اللحظات فكل ما سيأتي في المستقبل فكله زائد، لأن الله قبله كان كاملا قيوم. فلما تواردت هذه الأسماء والصفات فهو لم يكتمل بها عند هي ذات، فقالوا الصفات غير الذات. قالوا الآن لما نقول الله عز وجل تسمى بها الأسماء علي سميع بصير نزول وزير بعث هو أسماء صفات مثلا، هذه الصفات التي كانت وحدثت هل هي صفات الله؟ قال نعم صفات الله. قال إذا صفات لا رجعني إلى أول أمر فهي الصفات الحقيقة مخلوقة، قال نعم مخلوقة. قال إذا صفات الله عز وجل هل الله عز وجل لماذا تقول له الصفات؟ تقول ليس له الصفات. قال إن الله ليس محدا للحوادث والأعراض، يعتم بدعة يعتم بدعة، ليس كل كلام هذا ليس هي آية ولا نص ولا كلام ولا كلام السالمين من لوثة المناطق. قال إذن نقول بهذا من العلم أن الله ليس محدا للحوادث يعني الأعراض والصفات، والدليل فلاسفة يقول لماذا ليس محدا للحوادث؟ الحوادث سميها الأفعال. قالوا أن كل ما كان محلا للحوادث فهو مخلوق، قاعدة عندهم، كل ما كان محلا للحوادث أي تحت عليه الأعراض والصفات فهو مخلوق، والله عز وجل لا تعرض عليه الحوادث، فهو واحد نصر عنه إلا واحد، فالله ليس محلا للأعراض وليس محلا للحوادث. إذن السؤال من الذي طور الخناق على رقبته؟ الفلاسفة والكلام. فلما سكت الفلاسفة ليس عن علم وعن اقتناع، عن استهزاء واستكبار ومخاطرة عقول هؤلاء الذين يقول بشيء لا يقول عقلاء الناس. أهل الكلام أهل السنة في جانب، وأهل الكلام أهل في جانب أو في جوانب، لكن هؤلاء عندهم من البدع ما الله به عليم، وهؤلاء عندهم من البدع ما الله به عليم. فهذه السنة أخذ حق ما عند هؤلاء وردوا لي على باطل هؤلاء، وأخذ حق ما عند هؤلاء وردوا لي على باطل هؤلاء، ودفعوا باطل هؤلاء بحق هؤلاء. قلت لها ثم خرجوا بحقيقة شرعية عقيدة سلفية نبوية لا يأتيها الباطل لا بيني ولا بهذا. قبل أن أذكر ما عليها السنة والجماعة يعني من الموحدات، يقول الأشاعرة الفلاسفة يقول الأشاعرة كيف الله عز وجل يقسم عقل الأمة إذا كان ممتنع عليها الفعق الممتنع؟ لو كان ممكن الفعق عليها إلا أصبحت مخلوقات قديمة، ممتنع ضرورة أنه ممتنع عليه الفعق القدرة معقد. طيب هل في لحظة أن الآن نحن نجد اسمه واسمه فلان علام جبل بحر وجمل وجبل؟ قال نعم. قال ماذا من الناس؟ قال انقلب، يعني بدأ لله انقلب هذا الامتناع الذاتي إلى إمكان ذاتي، كان امتنع ثم انقلب الامتناع إلى إمكان، فقدر الله وأراد الله أن يخلق وخلق. واضح هذا أذكر صفصة عقلية، يريد أن يكون أن الله ممتنع امتناع عقلي ثم ممكن لله عز وجل الفعل. نقطة الامتناع هذا لازم الممتنع الامتناع، ولازم الإمكان. نقول هذا الحيث المداخل. قال الفلاسفة للمسلمين ما هو الذي رجح الأكثر من الذي قبله؟ الله خلقه يقسم يقدره العقل، واضح. قال الفلاسفة ما هو المرجح؟ لماذا أراد الله في هذا الوقت ولم يستقبله؟ فالعقل ما يمنع. إذا قالوا ليس في مرجح فنقول كلما رجعنا إلى الخلف كلما أمكن خلف وخلف إلى ما لا نهاية، فوقعنا ووافقنا على السنة والجماعة مثالك. فقال الأشاعرة لا في مرجع وآخرون قال ليس بلا مرجع هكذا كان الله معطلا ثم بعد بدون مرجع. قال ما يمكن عقلا ولا يعني عند عقلاء بني آدم أن أحد يفعل بلا قصد عاقلا عالما أن يشرك أنا رب العالمين ذو علم وذو إرادة وحكمة وما يفعل عبدا سبحانه وتعالى. فالعقل بني آدم ما يفعل الشيء الذي مرجح لفائدة لدفع ضر أو جر مصلحة أو غيره. فقالوا كيف تكون بلا مرجح أبو المعاشر الذين قالوا بلا مرجح هؤلاء ما يقوبلوا بروى عند الأشاعرة أو عند والذين قالوا بمرجح اختلفوا بالمرجح. قال الله عنده إرادة كاملة قوة إرادة ولهذا الأفعال الصفات على أصلين فعليا وقويا سمنا بالقوة أكام مثلا المتكلم يقول متكلم بالفعل الآن يتكلم بالفعل فالصفات هو متكلم بالقوة يعني عنده قوة التكلم ولو كان ساكتا واضح مين؟ لهذا الفعل أي ما زال يتكلم والساكت الذي يتكلم يكون متكلم بالقوة عنده قوة. فالله عز وجل بإرادة بالقوة له ليس بعيد قوة لم تفعل ففعل في لحظة من الحظات إذا بمرجح إرادة كامنة بالقوة ألزموه قال إن الله عنده إرادة قديمة قال لها إذا فعلت وأراد الله في لحظة ما قال نعم قال نقول لهذا يبدأ على السنة الآن يصلون ويبينون ويحصون الحق الذي قال الذي لا يعرفه لا الفلاسفة ولا هؤلاء. قال أهل السنة الجماعة يقول بأن الإمكان الذي أنتم افترضتموه على الأشاعرة أنه ممكن في وقت دون وقت فهذا يدل أنه ليس في أصله ممتنع بل ممكن. وكلما قلنا ممكن ممكن فهو حوادث لا أولا ومن الحوادث الأولى ليس بالضروري أن تكون قديمة لأن الحوادث على قسمين جنس ونوع وأحاد وعين. إذا قالوا أجناس يقابلون بالأحاد وإذا قالوا عين قابلوه بالنوع. النوع يتقابل مع الجنس النوع نوع عن المخلوقات نوعها صغيرها كبيرها ذكرها أنثى إنسها جنها جمادها هواؤها المخلوقات سمى هذه أجناس سمى هذه نوع المخلوقات وجنسها أيضا لكن أحادها وأعيانها هو أنس وأنها. فأهل السنة يقول أحادها وأعيانها ما من مخلوق إلا له أول والله أول لا أول له هو أول لا قبل شيء سبحانه وتعالى. أما جنسها ونوع المخلوقات هي فهي حوادث لا أول لها لا بالنظر إلى ذاتها وإذا يكون يا مخلوقات مع الله ولكن بالنظر إلى كونها متعلقة بأفعالها. بما أننا نقول وهم يقولون أن الله قديم على اصطلاحه وأن فعله قديم والفعل ذو الفعل لا بد من مفعول بالنظر إلى مفعولات بهذا المبدأ وبهذا الاعتبار وهذا الحيثية فهي لا أول لها. بما أن الله لا أول له وفعاله ليس لها أول فمفعولاته ليست لها أول والمفعولات بمعنى مخلوقاته من حيث الجنس والنوع. هنا قاضي وقاصي يقضي هناك إشكال طيب هل مقترنة ولا متراقبة؟ هل المخلوقات هل مقترنة بأفعال الله مثل ما قال الفلاسفة أو متراقبة مثل ما قال الكلام؟ قال السنة متعاقبة نص القرآن وظاهر اللغة العربية إنما أمره إذا رأى الشيء أن يقول كن ما يكون الفاعل تعقيبا متعاقب. هذه مقدمة مختصرة لما سيأتي من شرح ابن العز رحمه الله على هذا الكلام وسنقتنع هذا الكلام مهم لأن الأشاعرة يرون أسماء المخلوق أطباع المخلوق أن الله عز وجل سمعه وبصره الذي حدثه في الحقيقة لا يسمع تبعه كلام خطير ولا يرى كيف الله لا يسمع ولا يرى لكن يسمع أن يرى أو نعم يسمع يرى كيف هذا ما أقبل قول أنت ما تفهم، أنت ما تفهم الله كيف لا يسمع لكن يسمع كيف؟ قال هذه المسمعات المرئيات متعلقة بسمعه وبصره، والحقيقة لها مثل ولله مثل على المقاس يعرفونها، هي لا تراك لكن كونك أنت فضولي عليها تعلق صورتك فيها يمرت منها لقط صورتك في الحقيقة لا تراك، لكن الحقيقة عند النظر صورتك المرأة بس قائل يقول ترى المرأة تراك الآن شو استقصد أولا نعوذ بالله، لأنه محزن لازم عن المتكلمين قديما أن الله لا ليس للصلاة ثم أولي الصلاة، فهي تعلق المسمعات بسمعه والمرئيات ببصره، ها والمخلوقات بخلقه، ولهذا من باب أولى لا يقول الله لا يغضب يقول مدى وقته يغضب صفات الفعلية هذه ما يقول بها قطعا، وسيأتي تفصيل هذا المسائل في بعد ما يذكر أو في وصول ستة إن شاء الله خير، لا أدري ولم أستعجل تفصيل بعض المسائل ثم مع شرع من العزة الله وهو يعني أبلغ وأصح من كلامي في تنزيل وتفصيل كثير المعارض أبقى في سؤال من المشاكل ولا سيأتي أن أسبر على ذلك أبقى قوله ما زال الصحابي الذين قد خلقه لم يزد بكونه شيئا من يكون قدامه، هو لما قال قديما يقصد أوليا نزليا هذه مصطلحات كلاميه، نعم هذا إخبار هذا كونه قديما الصحيح أنه ولي هذا، نعم وكما كان في صفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، الشرط أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصلا بصفات الكمال صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصفه الله سبحانه وتعالى ذو أسماء وصفات وأفعال وأفعال وكل فعل صفة وليست كل صفة فعل، إذن اسم وصفة وفعل، فكل فعل صفة وليس كل صفة فعل، ممكن هذا ولا لا؟ أبهرتم في سكرة المصطلح الكلامي، صحيح الفعل عكس نزوله ومجيئه سبحانه وتعالى وضحكه وغضبه سبحانه وتعالى هي صفات، والصفات ليست أفعال، اليد صفة ولا ناس في فعل، اليد والسمع والبصر والقدم والأصابع والأنامل هذه أفعال لا لكنها صفات، فيده وسمعه وبصره سبحانه وتعالى قدمه والحق الثالث عنه وكل ذلك وكفه وأنامله سبحانه وتعالى صفات لكنها ليست أفعال، نعم لهذا يعبر كتب الأصول كتب العقائد أنه سبحانه وتعالى له الأسماء والصفات والأفعال، بعضهم يشتبه لماذا يذكرون الأفعال والأفعال هي الصفات، فقط الصفات أهم تطلق على الصفات الذاتية والفعلية والأفعال الصفات الفعلية، لما؟ لأن الصفات هي متفق عليها عند أهل الكلام أهل السنة يسمون الصفاتية، اختلافنا مع الأشاعرة في جملته والكلابية والكرامية والمسلمين دعونا في الصفات الفعلية في الصفات الفعلية، ولهذا يذكر على السنة في كتبهم الأسماء والصفات والأفعال، أسماء مثلا الجهمية والمعتزلة والجهمية وصفات الرد على المعتزلة والفعلية الرد على الأشاعرة ومن حدا حذرهم، نعم ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات الكمال وفقدها بضده، ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإشارة. هذا الإمام حجيب يختصر يعني كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية باختصارات وعبارة جميلة يعني شرح يحتاج إلى شرح، يقول صحيح الله هذا لم يتصف بصفة لم يكن من قبل متصفا بها يعني لم تحل لكن قال هذا لا يفهم منها الصفات الفعليه، لان يعني الصفات الفعليه فعل الله يقصد دون وقت متعلقه بمشيئته سبحانه وتعالى يفعل ما تشاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى، فلا يقول الله هي صفات كانت قبل ان تكون يقصد دون وقت، وهي الحقيقه صفات متعلقة بالخالق سبحانه وتعالى، متعلقة بمشيئته خلاف الصفات الفعلية التي لا تفرق عن الخالق حال الأحوال. نعم عيد العبارة. ولا يعرف على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والحلال والجمال والقبض والبسط والطي والاستواء والاتيان والمجيء والنزول والطول والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كونه وحقيقته التي هي تأويله. تأويل أي كيفيتها؟ تأويل كيفيتها؟ ولا نذكر بذلك من أولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وإن كانت هذه الأحوال طبعا كلام الإمام مالك نقف دائما معه كثيرا، هو قانون أهل السنة والجماعة رد على البدع المعطلين والمحرفين والمؤولين بصفات الله عز وجل. قال إمام مالك كيف استوى؟ قال استوى معلوم، أي معلوم في لغة العرب. استوى حذوى له معنى في ظاهر اللغة العربية قدر مشترك، استوى هي خالق المخلوق، لكن لله استواء من يقضي وهو الكيف فنفاه. قال مجهول في رواية غير معقول منهم من رد العبارة هذه وإن كانت مقبولة، قال نجهله ليس غير معقول لأن العقل ما يستحيله، لا العقل لا يدركه يقصد لأنه لم يرى من هذا الباب. والاستواء ذكرنا أن جماهير أهل السنة أن الاستواء أربعة معا، ولكن الصحيح أنها إلى ستة هي أقرب، ما هي أعلى وارتفع واستقر وصعد، هذه مجمع عليها، ونزيد الجلوس والقعود على خلاف، والذي عليه التفكيك عند أهل السنة والجماعة ثبوت هاتين الصفتين بمعنى الاستواء من معاني الاستواء. نعم، وسيأتي إن شاء الله باب الاستواء تفصيلها وأثارها. نعم. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب يوم غضب لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآبة كالصغر والخرص ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آبة يسمى متكلما بالقوة. اكتب عليه واحد متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. اثنين إذا لم يتكلم بالقوة والفعل. نعم. وكذلك الكاتب في حال كتابة وهو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته بالكتابة. وحلول الحوادث برب تعالى، أما حلول الحوادث برب هذه من الصلحات المتكلمين لم يجد إثباتها ولا الكتاب ولا السنة. حوادث لها معنى، يعني إذا وردت كتب هذا الكلام فلها معنى، يعني أو كتب العقائد المقصودة مطولات لها معنى، يعني الحوادث تأتي معنى المخلوقات بحسب السياق واللحاق من كلام المؤلف لها أنه يريد المخلوقات، والمعنى الثاني تأتي بمعنى تجدد الأفعال تجدد الأفعال. فشون إذا لما يقول وحلول الحوادث من رب الأفعال الكلام ينفون أن الله محل للحوادث، أن الله ليس محل للحوادث. نحو أهل السنة مثلكم لا يثبتون نفيها ولا ينفون ذاتها، لا يقفون مع التفصيل. مثلا أسماء عبارات مجملة ذكرنا قاعدة أهل السنة والجماعة لا نثبت ولا نفي حتى نستوصل في المعنى، إن كان حقا قبلنا وإن كان باطلا رددنا، أما المعنى حق. فإذا قصدوا بالحلول الحوادث أن الله لا يحل به يحل به بعض مخلوقاته فهذا حق، خلافا لما ذهب إليه بعض النصارى، وأما وأيضا ما ذهب إليه عامة الروافض الباطنية الدرزية والجعفرية والعلوية والرافضة يعتقدون حلول خالق المخلوق الخالق عز وجل وبعض صفات الخالق المخلوق. أو المعنى الثاني هو إذا قصد بهذا أن الله ليس محلا للحوادث أي ليس محلا أن يحل به بعض مخلوقات الحق، وإن قصد أن الله لم يتصف بصفة لم يكن من قبل متصفا بها أي تجدد له صفة جديدة، صفة جديدة ليست صفات الأفعال صفات ذاتية، ثلاث، يعني استجدت له، يعني لم يكن متصلا بها من قبل. فهنا نقول هذا القول إذن الله ليس بحزن الحوادث حق. إذا قصدوا وهم لا يريدون هذا ولا هذا، يريدون مع الثالث، إذا قصدوا أن الله ليس محلا للحوادث، أي ليس محلا للصفات الفعلية التي تتجدد المتعلقة بمشيئة الله عز وجل يفعلها ما تشاء كيف شاء، إذا قصدوا هذا معنا فهذا قول قول مردود. فنثبت لله صفات فعلية فعل ما تشاء ما قال بظلم بإرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى، واضح مين؟ فلا ثلاث معاني فيقدر أن يشرعها على وجه الاختصار. نعم. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم كلام المذموم لم يرد نفيه ولا اثباته في كتاب ولا سنه وفيه اجمال، فان يريد انه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسه شيء من مخلوقاته المحدثه. اختباري ولا واحد هذا من معاني حلول الحوادث. او لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. اثنين، او لا يحدث له وصف متجدد، هذا رد اثنين، هذا من معاني الثاني من معاني حلول. نعم. ونريد بنفي الصفات الاختياريه من انه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء اذا شاء، ولا انه يغضب ويرضى كاحد من المرض، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والاتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي واضح. واهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن انه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فاذا سلم له هذا النفي الزمه نفي الصفات الاختياريه وصفات الفعل وهو لازم له، وانما اتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، والا لو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. كلام واضح. واضح. نعم. وكذا مساله الصفه هي يعني يقول التجريبي أسهل عبارات مجمنة حتى التزم بها السنين، إذا التزم السنين بإثبات بعضها أو نفيه هزمه المبتدع بلوازم باطل، فأهل السنة ذلك لا يثبتون ولا يقول الألفاظ المجمنة، يستفصلون من المتكلم بها، إن أراد حقا قلبنا مما يوافق الكتاب والسنة، وإن أراد به باطنا ردبنا ولا قلبنا. هل الصفات زائدة على الذات؟ هناك ذات هناك صفات. أولا لا يمكن في الوجود ذات بلا صفات، ما يمكن بحال، لكن بالعقل، العقل يتصور المستحيلات، يتصور ذات بلا صفات. من أبجديات صفات الذات أنها موجودة، هذا صفة. فنقول الآن في ثمة ذات بلا صفات، يمكن هذا القلم الذي معي الآن، يعني استطيع اصبه بمئة صفة الآن، طويل عريض اسود بلا صفة، يتكسر يتفكك يذوب يكتب يضرب به يختفي عن الانظار، يعني يختفي استطيع يجف يكتب به صفات كثيرة جدا جدا، يطحن يكسر يقبل، هذا المعلم ممزوج من حديد وبلاستيك عشرات الصفات ما تنتهي. لكن اقول ممكن يتصور ذاتا بلا صفات، ما يمكن الا بالاذهان. هم يريدون ياتون بمعانى مسائل ذهنيه فرضيه اذا التزم بها السني نزلوها على العيان وقاسوها على صفات الخالق عياذا بالله، فعقلوا الخالق من صفاته. فيقولون للسني امثالكم هل الصفات زائده على الذات؟ نقول ماذا تسمي هذا؟ اولا العقل ما يفعل، يقول فرض الهم عقل، نقول عقل نتكلم به، عقل متروك حتى للجانب نذكره المجنون حق مشاعر له ان يتصور ما يشاء حتى عقل شاء، لكن عند الاعيان فلا، لابد من حقائق ومنصات واشياء دلائل قطعيه. نقول اذا قصدت ان الصفات يجوز انتكاكها عن الذات، وان الذات يجوز ان تخالط الصفات، فما يمكن نقول أن الصفات زائدة على الذات. وإذا قلت أريد معنى آخر، أريد أن هذه الصفات لها معنى غير معنى الذات، يفهم منها معاني غير هذه الذات، نقول صحيح هذا ممكن. إذا من حيث المعاني الصفات زائدة على معاني الذات، كل ذلك واضح سياسيا واضح، أنت لك حق الخلاف، لكن لما يجي تحصص الحق ويريد أن ينزع أسماء الله صفة الله هنا نرده، لكن نرجع الآن إلى أصل المسألة. إذا أردنا أن ننزلها على ذات الله صفة الله نقول أولا أن ذات الإلهية لم تجد الذات لا بسبب ولا سبب، لم تجد الذات مطلقة، ذات لا تأتي باللغة ولا بالقرآن ولا السنة إلا مباح. حتى إبراهيم عليه السلام لما يقول كذبت ثلاث كذبات بذات الله لم يقل بالذات، قال في ذات الله. والصحابة الذي قطع مزق شلاء قال في ذات الله، صحيح لم تأتي الذات مطلقة، الذات المتعرف لا تأتي إلا مباح، ذو ما ذو جمال ذو علم ذو قوة ذات جمال ذات علم تأنيث ذات المرأة تأنيث ذات حسب ما جاءت، لكن العقل يفرض ذاتا مجردة. نقول حتى في المخلوقات لا يمكن في ذات مجردة فضلا عن قال سبحانه، فنقول تنزلا معهم الذات الحكمية مصطلح كلامي مصطلح كلامي ويرد به الذات الإلهية، نتنزل نقول ذات الذات الزائدة مقاصد أن لله التوحيد صفاته أن صفاته وأن صفات الله تعالى تنفع عنها وداعة غالب الصفات، هذا معنى قاضي. وإن أراد أن الصفات لها معنى غير ذات معنى صفات الله غير صفات السمع صفات السمع غير صفات القدرة صفات القدرة غير صفات الإرادة، ومن هذا المعنى العبرة نقول هذا السفسطة. وقال الدين هذه ما جميل بل هي من السفسطة هي تمويه، لكن احنا نقول عندها السنة والجماعة وتاركم أن الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته كفر المؤمنين تشقى الطبيعة هذه، هو لا يريد أن نقول هذه العبارة التي تجذب السنة لأنهم إذا أن الصفات زائدة نقول الله عز وجل ذات وصفات زائدة واضح، وهنا لا ولا نرد حتى إلا إذا استرسلنا واسترسلنا من المعلم تحرش. وكلمة الغير زائده بمعنى غيره الصفات هي غير الذات تقبل تقصد الغير، إن قصدت أن غير تنفك عنه وتفارقه فلا، ما قصدت أن غير المعاني معنى غير معنى الذات وأن معنى السمع معنى البصر نقبل هذا المعنى. نعم. وكذا مسألة الصفة هي أي زائدة على الذات أم لا لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجماع، فقد يراد به ما ليس هو إياه، فقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفة الله وكلامه أنه غير ولا أنه ليس غير، لا يثبتون ولا ينكر لأنه يسمع المجمل يحسن الحق لنا بعض، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، إذ كان لفظ الغيب فيه إجمال فلا يطلق إلا مع بيان التفصيل، فالمريد به أن هناك ذات مجمل هكذا على يوم واحد، هذا من معاني معاني الغير ومعاني الزائدة، إن أريد به أن هناك فالمريد به أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها، فهذا غير صحيح. ومريد رقم اثنين صحيح، وإن أريد وإن أريد به الصفات لا وإن ما كان استقمت وإن أريد به الصفات الزائدة عن الذات الذي يفهم لا وإن أريد به أن الصفات زائدة لا ما تستقيم أذكر كلمة إن وإن أريد به أن الصفات إن أريد به أن الصفات الصفات زائدة على الذات الذي يفهم من معناها أي من معناها أي من معنى الذات من معنى أي من معنى الذات الذي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفات فهذا حق هذا حق صحيح ولكن ليس بخارج ذات مجردة عن الصفات بل الذات الموصفة هذا كله في الأذهان أشياء يفرضها العقل لكن التحقيق والتنزيل والعيان لا بل الذات الموصومة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها وإنما يفرض فيه ذات وصفة كل واحدة ولكن ليس بخارج ذات غيره موصوفا فإن هذا محال ولو لم يكن إلا صفة الوجود. يعني لو فرض العقل ذات بلا صفات مخاطب العقل هذا إذا كان له سمع نقول أيها العقل أنت فرضت ذاتا لا ليس الذات التي فرضتها أيها العقل العاقل هي الذات موجودة ولا لا؟ يقول نعم نقول هذا صفة واضح ما أنت حتى العقل لو فرض ذاتا بلا صفات نقول من أخص صفات الذات الوجود فإذا قال لا ما هي موجودة نقول أنت تتكلم عن معدوم ما في ذات لما تقول ذات صفات فلا بد أن تثبت أن هذه الذات التي فرضت عقلا أنها موجودة فكون أثبت أنها موجودة تنقص الوجود صفة ما يمكن نأتي بذات مجرد على الصفات. نعم. فإن هذا الفقر عن الوجود وإن كان الذهن يعتبر ذاتا موجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر خارج وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غير وهذا له معنى صحيح وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يقيدها الذهن مجردة بل هي غيرها وليست غير الموصوف بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله. يعني لو قلنا مثلا حتى لو تكلم المتكلم أن الصفات غير الذات ها المعنى الحق نقول هذا في الأذهان هل يستطيع أن نقول نجد أيضا المعاني الحق والباطل في قولنا صفات الله أو الله غير صفات زائدة على الله أو الله غير الصفات نقول ما يمكن يكون إلها معبودا مألوها إلا لو الصفات لا تفك عنه هذا ما يمكن تنزيله وتمثيله على الخالق لكن ذات فيه مناسبة نقبل حق من معاني ونرد باطلا من معاني ذات وصفات زيادة الصفات على الذات ممكن نقبل ما الحق منها لكن نقول إله وصفاته نقول لا ما يمكن لأن ما كل حينما تطلق لفظ الجلالة إلى الله فمفهوم أنه سبحانه وتعالى خالق الرحمن ذو الأسماء والصفات صفات الكمال وأسماء الحسنى وأفعال الجلال لا تنفك بحال نحوه واضح معي فإذا سوقنا له عبارته وسوقنا له المعنى الحق في زيادة الصفات على الذات لا نسوق له عبارته ولا نسوق له معنى ولو كان حقا في تنزيه على الله وصفاته ولهذا أهل السنة والجماعة يا مشايخ مثالكم ما يقولون الله وصفاته الله علمه لأن الواو تدل على المغايرة الله بصفاته الله بسمعه الله برحمته أسألك بوجهك الكريم نعم أسألك بعلمك برحمتك يا أرحم الراحمين بالحرف لا بل بي أما هو فلا ما نقول الله وصفاته الله وسمعه لأن الصفات الذات الإلهية لا تكون إلا بصفاته سبحانه وتعالى. نعم. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله فإن الثاني باطل لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات فإنه لا يدخل فيه الصفات لأن المراد أن الصفات زائدة عن لأن لما نقول صفات ذات الصفات هذه يفرقها العقل لكن لما نقول الله وصفاته هذا ما يمكن يفرقها العقل هذه وجود الله موجود فما يمكن أن نقول الله وصفاته زائدة وما يمكن فيها هذا الخلاف. نعم. لأن المراد أن الصفات الزائدة تبع ما أكثر المثبتون من الذات والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته ولم يقل لا زال وصفاته لأن العطف يؤذن بالمغاية العطف يؤذن وليس دليلا قطعيا ليس دليلا أنه مغاية يؤذي إشارة يشعر لمعنى الباطل فلهذا نقطع هذا الباطل نقطع. نعم. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية لا نقول الله علمه الله وقدرته الله نوره ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى فإذا قلت أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد أعد فإذا قلت فإذا قلت لله فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات كمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. لما يقول قائل أعوذ بالله إذا نفهم أنه استعاذ بالله الموصوف بصفات الكمال، ولو استعاذ بصفة من صفات الله أعوذ بكلمات الله أعوذ بوجه الله أعوذ بالله وقدرته مسلم على أبي أحد. إذن نفهم، والعربي القح الفصيح يفهم أن أحد الاستعاذة بصفة من صفات الله نستعاذ بالموصوف الخالص سبحانه وتعالى. صحيح ما يمكن يفهم أن هناك استعاذة بصفة أن الصفة التي استعاذ بها وهي القدرة مثلا أنها زائدة أو أنه أرادها بنفسها دون الوصول بها، ما يمكن. صحيح. فبهذا يورد علينا المؤلف الشارح رحمه الله أحاديث تبين أن المستعيذ ببعض أسماء الله هو مستعيذ بالحقيقة بالله عز وجل، وأيضا أن أحد يستعيذ بصفة مجردة عن الذات فهذا الشرك، يستعيذ بصفة مجردة لأن الصفة عرض والعرض لا يقوم إلا بذات، واضح مني من هذا الباب. فيبدأ مؤلف رحمه الله أيضا نحن نسمع يعني بعض دعاء مثلا أو بعض يستسلم العبارة هذه ولولا تجاوزها من كان يريد معنى حقا، يعني يذكر القرآن القرآن يهدي التي هي أقوى، القرآن يهدي التي الرشد، القرآن يأمرنا بكذا، القرآن يأمرنا يا إخواني إلى كذا، القرآن ينهانا عن كذا، عبارات ما تخص. وإن كبرت أراد بعض القرآن ورد علمهم أن هذه بعض القرآن صفة بعثة يبين يذكر، أما نستسلم القرآن يقولنا القرآن يعلمنا القرآن يدعونا كذا القرآن القرآن لا، نقول الله يأمرنا بكذا الله ينهانا بكذا بكذا الله، هذه عبارة القرآن القرآن هذه المعاني الظاهرة والتصاريح مخطوطات مصورات المتكلمين أسماء الشعراء. لماذا؟ لأنهم يرون أن القرآن خلق من خلق الله، فيقولون يأمرنا كما يقول الرسول يأمرنا الرسول ينهانا ويدعونا عليه الصلاة والسلام، فلا نسترسل هذه العبارات، نقول القرآن الذي خلق مثلا بمعنى من صفات هذا القرآن ويعتبر لأنه هو بنفسه يعتبر هو كلام الله، هذا هو القرآن بين الله الله هداية الله إما إرشاد وإما إجماع، فالإرشاد في القرآن يبين الله سبحانه ويعتبر كما قرأه اطمأن واستكان واسترشد واهتدى، وهناك إلهام هداية إلهام ما يكفر، ولكن على صفات القرآن لما يقول القرآن لا يهدي أي لا يهدي بنفسه بالمعنى الباطل أنه صفة مستقلة ليس لها علاقة بالكلمة والله عز وجل كما يزعم الشاعر، ولهذا الشاعر دائما يقول فقد عقل القرآن وقد حكى الله القرآن على لسان النملة مثلا، ويأتي لنا القرآن حكاية عبارة عن أن القرآن مخلوق ويأتي المعنى النفسي الذي يزعمه أهل الكلام عياذا بالله، حكاية القرآن حكاية عبارة عن هذا البدع، ولهذا نقول القرآن يأتي الآن كذا القرآن يعلم أن مثلا نقول السامي نقول الله عز وجل يقول في القرآن حكاية لا بد تقول يقول الله عز وجل يقول القرآن حكاية عن النملة لا عن النسر، سمي ما تشاء لكن قل الله يقول. إذا قال السلفي مثل عمر الله عز وجل يحكينا قصة موسى مثلا مع ذلك تحمل أنها صحيح لكن لا نقدر نستفسر فيها لأنها من عبارة عن الكلام من عبارة عن الكلام من بدع الأخبار. نعم. فإذا قلت أعوذ بالله فقد أردت بالذات المقدسة والموصوفة بصفات الكمال المقدس، بمعنى أنك لما تستعيذ بصفة يفهم أنك استعذت بالموصوف سبحانه وتعالى ليست صفة مستقلة أي أنها زائدة عياذا بالله على الذات لا. نعم. الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه، وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عزت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعرف بغير الله، وهذا معنى الأمر من نقض الذات، فإن الذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مبارك، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عزم، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات، فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، التأنيث توجد، هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انتصار الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا عند أحمد ومالك وغيره، لكن الرواية عند مسلم: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا يعبد صلى الله عليه وسلم غير الله. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك من. كلا الحديثين عند مسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ برحمتك من اختار من تحكيمك. عند احمد وغيره. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات. عند الطبراني الكبير وفيه ابن اسحاق مدلس، جميع يعني طرقه يعني عن ابن اسحاق واحاديث ضعيفه. نعم. وكذلك قولهم: الاسم عين مسمى او غيره. وطالما قال هذه مثلا نقل مع الوقت يا شيخ، الوقت باقي فيه. يكفيها يكفيها يخلي الاسم مسمى في وقت يسر. هذا هو ما وصلنا وسلم على رسول الله. جزاكم الله تعالى خيرا. السلام عليكم. كل سائل ذكر بعض اهل العلم ان صفات الله سبحانه وتعالى هي الاصل في الاسماء، والاسماء مشتقه منها وليس العكس كما يتوهمه بعض اهل العلم، فما صحه ذلك؟ أن الأسماء مشتقة من الصفات. أن صفة الله سبحانه وتعالى هي وصف الأسماء والأسماء مشتقة منها. صحيح. تكلمنا عن هذا. صحيح أن الأسماء مشتقة من الصفات. لا الصفات مشتقة من الأسماء. لكن نحن كمسلمين مصدر التلقي عندنا هي أن لا نشتق أسماء من الصفات. لأن الأسماء توقيفية والصفات توقيفية، لكن من حيث الأصل، من حيث الأصل وبالنظر إلى أصل اللغة أن الأسماء مشتقة من الصفات، ودليل ذلك من اللغة. العرب لما ترى رجلا ذا كرم وذا جود وعنده يعني غصة يد وإنعامه فعلى الآخرين تسميه كريما، ما سمعت كريم الدفع عندنا وجد فيه صفة الكرم. فلان يبصر ويعلم ويمجر ويرشد بعلم، فلما رأوه هذا سموه عالما. أبو الحكم لماذا سمي الحكم؟ لأنه يبصر بالخصومات. فالعرب من الأصل لا تسمي الإنسان، العرب حيث موافقة الاسم المسمى. قبل مرة الإنسان اسمه عبد الله وأخشى عباد الله، عالم وضالة. لا أقصد عند السلطة الاشتقاق من قوة العرب، والعرب سموا فلان قويا عندما يكون ذا قوة. فالله عز وجل صفاته لا نسيها سبحانه لا نسي تنعيك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله عز وجل يسمي الأسماء لأن الأسماء دلالات هي دلالات على المعاني سبحانه وتعالى. فأسماءه دلالات كلها المعاني والصفات المعاني على معاني صفاته سبحانه وتعالى. فالذي أخبرنا الله من هذه الأسماء المذكورة في القرآن والسنة. جميل. لأنها شأن خاص من صفات الصفات. هناك أسماء لا نعرفها. وما استطعت به العلم العلم علم. فأسماءه بحيث إعجازها بحسب نفسه جميل. فلهذا إذا اتجر السني أمثال قال الصفات الشرطة من الأسماء صحيح، وإذا قال الأسماء الشرطة من الصفات صحيح. فالذي الأول الذي قال أن الصفات الشرطة من الأسماء بمعنى أن مصادر اشتقاق الصفات عند السني وجماعة أمثالكم هي من الأسماء أحد المصادر، هناك آيات أدلة وحديث تدل على أسماء مستقيمة. لكن لما أسمع القرآن كان عليهم كبيرا إذا من صفات الله أنه من أسماء الله أنه عليم وأنه خبير. فالشرف والقدس صفة من هذا الاسم العلم والخبرة، وقدس القوة والرحمة والصفات الظاهرة. فمصادرنا نقول ليس لك أن تشتق اسما من الله، عليك أن تشتق صفات من الله. لكن لو قال قائل الأصل أن الأسماء مشتقة من الصفات، نقول هذا أمر علم الله عز وجل. نحن نتوقف الآن إذا كان هذا الأصل لا يحل لنا أن نشتق الأسماء من الصفات، نتوقف نقف على ما وقف عليه الكتاب والسنة. الصورة واضحة. نعم. يقول كثير ما أسلم أن يقول يا غرفة الله أو يا وجه الله إذا رأى ما يضر أو ما يتعجب منه. يا ما يجوز أن تنام صفات الله استعاذ بها، أما دعاءه فلا ما يجوز. ويحكم الإنسان بأسماء الله وصفات الله ويستعيذ بأسماء الله وصفات الله، أما الدعاء فلا يجوز إلا بأسماء الله. ما يقول يا رحمة الله يا قدرة الله ما يجوز، ولا يتعبد بصفات الله. ما يقول يا عبد الرحمن يا عبد القوة يا عبد الله يا عبد الخوي، فالصفات تخالف الأسماء من مثل ما قلت لا يدع بها ولا يتعبد بها. نعم. يقول السائل أحسن الله عليكم، أليس القرآن في الهدى والنور بذاته لقوله تعالى قد أنزلنا إليكم نورا وقال تعالى هدى للمتقين، أليس معناه أنه بذاته أكيد وجزاكم الله؟ نحن لما نتكلم الآن في مجالس طلاب علم تفصيلية دقيقة نتمنى ما يكون معنى عامة ولا طلاب علم مسلم، فلما قلت لا يجوز القرآن لا يحرم يقول بالمعنى الباطل الذي يريده أهل العلم الكلام، هم يريدون أن القرآن مخلوق وأنه بنفسه يهدي وهكذا. السؤال لهذا السائل، هل تستطيع أن تقول أن القرآن أمرنا بكذا؟ أن القرآن ينهانا؟ إن قلت نعم فهذا نظر ليس هذا الصواب، لكن فصل القرآن القرآن يهدي، القرآن نور، القرآن طمأنينة، القرآن القرآن على أمر الله، هذه صفات القرآن متلاثة تتفجر وتفرق كما قال ابن عباس. أقول الرحمة، هل تقول الرحمة ترحمنا؟ الرحمة من صفات الكلام صفة، وهذا صفة صحيح. تقول الرحمة ترحمنا والرحمة تحفظنا، لو قال قائل أنت تستدرك ذلك يقول يا أخي أنا أريد أنها الرحمة رحمة الله، فلما تقول الرحمة بها يرحم الله، فالقرآن به يهدي الله. فالحال إذا قال الواحد من السلفي أن القرآن يهدي الذي أقوى صحيح نص القرآن، هذا نص القرآن، لكن الاستفسار نقول القرآن يهدي القرآن يأمر القرآن يدعو القرآن ينهى القرآن القرآن، كل هذه من الشقاق القرآن القرآن فيعتبرون عنه سيكون الصالح ما يطيقون معنا. إذا وصل القرآن قال القرآن بل عمل الله معجز متحقق به كلاوة ملكه وأنه يعني من القرآن أسماءه كلها صفات، لأنه مستقل بهدايته وأنه مستقل بفرقانه ونوره قائمه كما يزعم أهل الكلام، لأن أهل الكلام يعملون القرآن أنه خلق من خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، خلق من خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام يأمرنا ويهدينا ويدينا ويرشدنا في القرآن كذا قائمه. فطالب العلم أنا أتكلم من العبارة عند تفصيل المسائل حتى لا نقول عبارة يهدي القرآن ولا يقول القرآن، حتى ما نقول يقول القرآن، يعني قول القرآن مقول هو مقول كلام الله قال هو من مقولات الله من علم الله عز وجل، القرآن علم الله. وما قال أن القرآن مخلوق فقال فلازم أن علم الله مخلوق وصفاته مخلوقة وعقل الأسماء وصفاته واضح. نعم. يعني أنا أقول أن سماع خطبة حاضرة كاملة لنا القرآن أمرنا القرآن القرآن القرآن، أين الله؟ هذه عبارات الجريمة وعبارات الراجحة يقرأ في الرسل ما يعلم إلا القرآن، فعن القرآن يقول الإنسان حفظ الله يخلفه أنه مخلوق مثل مثل المريم. نعم. يقول السؤال هل صحيح أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يذهب أو يدخل سوق العقاب؟ هي. أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يذهب ويدخل سوق العقاب؟ يذهب إلى السوق العقاب ينكر ويحكي التراب وجوه المتنين كما نذهب للتوحيد ولحق الأصنام وهذه بقيعة السوق وكارجع السوق وسواء من تاريخ العرب حلم تاريخ تاريخ ونقول السوقين إلى مرحبا فهذا الله كذا أكثر السنة عكاب هذه بذكرات المجاز والمجنة من أقطع رؤوسنا وعيننا نقول اللهم اغفر لنا اللهم لا تكن لنا حسها لا نحييها وان نمنعها من كل مسائلها فلذلك الجو اعداء الانبياء وذرق العالمين وفيها ما فيها ما يخفاكم العلو والاستكبار والثقافه الباعثه فكان من وزن ما تعود الله من احد فيها او يقبل لها معه فيظن ظاهر ان احد الصحابه لا يعتبر ما شاء الله وفي عوض ما هو المشكله الله المستعان. قال السائل يحب الله تعالى ويقول أنا أقول الذي يقول أحب الله أحب الله الذي يحب المسجد لكن أقوى من يسألك على ماذا سأل المسجد أحبه أن أحب أن أقول أحبك فقط هذا الله يعلم وبعض الناس يتكلم يا الشيخ أو يا حبيبنا يا شيخ يا حبيبي يا شيخ حبيبي الشيخ حبيبي أنت بن عم كلمة حبيب لا تهيئ من عبارات فيها يعني جذاب إعلان تشبه بس لا أقول يا حبيبي يا حتى لو أقول أن تقول ما تقول يا حبيبي خلاص أحمد يا عبد الله يا زيد أحمد يا فضل يا شيخ يا إمام يا عالم يا جاهل يا تقي يا شفيق كلها عبارات أما يا حبيبي يا حبيبي ليس من عبارات لكن إذا حفظت هنا بعد السنة تحيب ولا أقول عمر الله رحمه الله وكما قال الله العظيم عبارات التنانين والعبارات السائجة الآن يطغرون الحب والحب لا لا حتى الشيخ حتى لا حب كل الإنسان أنا والله ما أقول مساعدة الشيخ الحبيبي حتى الشيخ حتى الشيخ كل الإنسان خلاص ما نروح نسأل ما هي لا يتعود الإنسان نعم. يقول لهم فضيلتكم كلمة توجيهية عن حلو الهمة بطلب العلم فكثير من طلاب العلم يشتكون من المال وضعف الهمة بقراءة طلب العلم هذا يحتاج الى ان يكون موضوع وقت اخر هذا والله يا محسن.